بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من كتاب القدرية أو الفصل المتعلق بالقدرية. اليوم نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في القراءة من الأثر 69 بعد 900، وسيشرع في أبواب الرد على الجهمية وأخبار الدجال. يقول رحمه الله تعالى: حدثني أبو عبد الله السلمي، هذا من أصحاب أحمد معروف بكنيته، يروي عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن في دار عمارة بن حمزة، وأخرجوا القيد من رجله، وكان حلق القيد واسعة، لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم، وكانوا شفعوا له في تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله، أو أن يخرج القيد من رجله. طيب، فأرادوا أن يأتوه بحداد، فأخرجوه برجليه من القيد بغير حداد، وذلك من سعة الحلق. طبعا هنا المحقق في الحاشية يقول: لعل المصنف أتى بهذا الأثر عن إمام أحمد أو إمام أهل السنة بعد نقل أقوال السلف في إمام المعتزلة، ليبين الفارق بين الإمام أحمد رحمه الله موقفه من اتباع السنة، وبين إمام المعتزلة موقفه من رد السنة، والله أعلم. يعني في قضية قبول السنة ورد السنة، يعني يريد أن يقول الإمام أحمد رحمه الله لما كان في القيد قال: ما خرجنا إلا بأمرهم، يعني يريد عدم الخروج عليهم بالسيف، وهذا لالتزامه بالسنة، فعدم إراقة الدماء ويموت البريء وكذا. وأما عمرو بن عبيد فكان يرد السنن بعقله، هكذا يعني حب يمشيها المحقق، والله أعلم. قد تكون يعني زيادة أو حكاية في غير موضعها، لأنه قد يقع هذا عند الكتابة، ثم بعد ذلك تذكر بعض الأشياء في غير مواضعها مراعاة لترتيب معين نحو ذلك، لم يوفق أو لم يعني يسع الجامع أن يرتبه. هذه الحكاية يعني هي من سياق المحنة، محنة الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: حدثني أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قال: قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أبو عبد الله عن السلمي، نعم نفسه، قال: قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول الله عز وجل جميل، وقال إنه يحب الجمال. قلت له: إني أفزع أن أضرب على إن الله عز وجل جميل. قال: اسكت. فرددت عليه مرارا فأبى أن يقوله. وكان يحدث به عن عبد الحميد بن بهرام. طبعا حديث الباب إن الله عز وجل جميل يحب الجمال هذا حديث صحيح روي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية أحمد في مسنده: ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس. فإن الله جميل يحب الجمال. هنا في القصة أبى علي بن الجعد وهو أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، هذا الرجل في الحديث لا بأس به وثقة، بل من أنبل أصحاب شعبة، وكان يحيى بن معين يميل إليه جدا في قضية توثيق ورفعه في درجة التوثيق، ولكنه مغموز في عقيدته. ومما غمز به أي علي بن الجعد مسألة الوقف، فإنه كان يقول: القرآن كلام الله ولا أعنف على من يقول مخلوق. وكذلك أيضا مما غمز به أنه كان يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه طعن في ابن عمر، روي عنه طعن في معاوية الثابت عنه، أكده هو بنفسه إن كان أكذب طعنه في عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حديث التربيع لما قال ابن عمر: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نقول خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر إلى آخره، فقال: انظروا هذا الصبي لا يحسن يطلق ويتكلم كنا نفاضل. فهذه أنكره هو، لكن لأثبتها أنه قال: مات والله معاوية على غير الإسلام. فثبت عنه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نهى الإمام أحمد ابنه عبد الله أن يحدث عنه، وضعناه أن يحدث عنه إن كان في الحديث ثقة، قد خرج له البخاري صحيح. على العموم هذه زيادة هنا في قصة علي بن الجعد أنه أيضا أبى أن يقول إن الله جميل، أبى أن يقول إن الله جميل، وامتناعه لأن هذا الحديث ناقض لبدعة الجهمية. طبعا حتى تفهم وجه النقض، هذا الحديث يتعلق بمسألة الوجه والصورة لله تبارك وتعالى، والمسلم يعتقد ويدين أن الله تبارك وتعالى له صورة ووجه جل جلاله، هذا هذه الصورة وهذا الوجه جميل من الأوصاف التي ذكرت في السنة والأخبار أنه جميل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الله أو أتاني ربي في أحسن صورة. وهنا في الحديث يقول إن الله جميل، وكذلك مما وصف به وجه ربنا قال: ويبقى هذا البقاء وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وصف بالبقاء ووصف أيضا بالجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك حديث أيضا سيأتي معنا: خلق الله آدم على صورته. فهذه المعاني جميعها وغيرها يؤمن بها أهل السنة، واضح، يؤمن بها أهل السنة في أبواب الصفات. إن الله عز وجل جميل على ظاهره، هذا اتفاق المسلمين. ولذلك قال أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني كما ذكره في كتاب الحجة بإسناد صحيح إليه، قال: فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأئمة على تفسيرها على أن تفسيرها قراءتها، وقالوا أمروها كما جاءت، كما هو محفوظ أيضا عن سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثله. وقال أيضا: كل شيء وصف الله بنفسه في كتابه فقراءته تفسيره وليس لأحد أن يفسره، يعني بتفسير يخالف الظاهر. وقال: كل ما وصف الله بنفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، والسكوت عنه. ولما سئل الإمام أحمد في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته قال لا تفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. إذن هذا الحديث إن الله جميل يعني يثبت، نثبت صفة من صفات الله تعالى وهي الجمال، أن من صفات الله تعالى الجمال، وأن لربنا سبحانه وتعالى جمال الصورة، فلا أجمل منه. إذا الجميل يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى المبالغة. الجماعة المحرفة يقولون، وهذا تجده في الشروح مثلا صحيح مسلم النووي، وهذا مخوض عن الجهمية بالمناسبة، قد ذكره الدارمي إشارة عن المريسي، وهو قول أثبته غير واحد ممن اعتمد كتب المريسي في التحريف باسم التأويل كابن فورك وابن جماعة وغيرهم. يقولون إن الله جميل هنا فعيل بمعنى مفعل، جميل فعيل بمعنى مفعل اسم الفاعل يعني مجمل غيره، وهذا أيضا يذكره الخطابي في غريب الحديث، لذلك ويريده في غريب الحديث لأنه يرى مشكلا، يعني حتى قضية أنك تورد هذه اللفظ أو هذا الكلمة أو هذا الحديث تريده في باب مشكل الحديث يعني ما أشكل ظاهره، هذا يدل على التجاهل، لأن حديث الصفات كما قلنا تفسيرها تلاوتها يعني هي ظاهرة محكمة بينة، ليست الصفات مشكلة ولا متضمنة لأمور مخالفة لأصول الشرع، بل هي من أحكم المحكم، ولذلك كان الناس لا يتعرضوا لهذه الأخبار كما تقدم أمروها كما جاءت. فهم يقولون جميل بمعنى مجمل، بمعنى يجمل غيره، تجد الخطابي يذكر هذا، شروح البخاري وإن كان الحديث عند مسلم شرع على مسلم، كلهم يشيرون إلى تحريف الحديث، لا يثبتون لله جمال الصورة جل جلاله، وهذا مخالف، لأنه حتى سياق الحديث يتكلم عن الجمال المتعلق بالصفات الذاتية، لا يتكلم عن الجمال المتعدي إلى الغير، لأنه الحديث سياقه كما أخبرنا وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن يعني جميل، وهو ساق حديث أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل شيء من الكبر الجنة، فقال قائل يا رسول الله إني لا أحب أن أتجمل. إذن الكلام عن جمال صورة، جمال الصورة وجمال المتعلق بالصفات الذاتية ليس عن جمال الغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. ولذلك القول بأنه جميل بمعنى مجمل لغيره هذا تحريف، لأن الجميل هنا المراد جميل في نفسه، ومنه جمال صورته بحمده سبحانه وبحمده. نعم، هذا بالنسبة للحديث. وكذلك أيضا لما يقال مجمل لغيره، إذا هذا لو معنى هذا ليس تفسيرا صحيحا، لكن لو قلت مجمل لغيره لا يكون مجمل غيره إلا هو جميل في نفسه، واضح، لا يكون مجملا لغيره إلا هو جميل في نفسه تبارك وبحمده. نعم، إن الله جميل يحب الجمال، هذا تفسير أهل السنة والجماعة أنه على ظاهره، فجميل فعيل واضح على ظاهره أن لله تعالى جمال الصورة سبحانه وبحمده. طيب، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول إنها تجري على كف الرحمن عز وجل، وهذا في إثبات الكف للرحمن سبحانه وتعالى، وهذا ثابت لله جل وعلا بأحاديث وبآيات وأحاديث، الكف أدلتها هي أدلة اليد، وجاء التنصيص عليها في النصوص، يعني أدلة اليد هي أدلة الكف، لأن الكف في اليد. نعم، والله تبارك وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وحديث اليد حديث متواترة مستفيضة عند أهل الحديث مروية في الصحاح وغيرها، وكذلك فيها أجزاء جمعت في ذلك، ومنها الجزء الذي جمعه الذهبي في إثبات اليد لله تعالى، وأورد أحاديث الكف فيها، ويذكر مع اليد إثبات القبضة وإثبات اليمين وكلتا يدي يمين سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث الواردة في الباب أشار لها المحقق حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، قال: فتربو في كف الرحمن شاهدنا حتى تكون أعظم من الجبل، حتى تكون أعظم من الجبل. فهنا الحديث الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في الباب عن كعب الأحبار أنه كره أن يجمع الرجل جاريته وزوجته في السفينة. طبعا أحمد في مسائل صالح احتج بالأثر في بعض الروايات عنه كما في رواية صالح احتج به، ويقول التعليل: إنها تجري أي السفينة على كف الرحمن عز وجل، هذا على ظاهره، لأن الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده إذا كما جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وابن أبي أيضا يقول: ما الخلق في قبضة الله إلا كخردلة ها هنا في يد أحدكم. إينا سبحانه وتعالى. فهنا إثبات القبضة وإثبات اليد، هنا ذكر الكف، فالأثر على ظاهري، مفهوم الأثر على ظاهري أنها تجري على كف الرحمن عز وجل. وهذا لا ينافي ما جاء في النصوص من أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، فربنا يقول: ألم ترى إلى الفلك، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. فيتجري بنعمة الله وتجري بأمر الله وتجري على كف الرحمن عز وجل. واضح الكف هذه ثابتة صفة لله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة الله، بنعمة الله عليكم، وهذه صفة أخرى إنعام الله على العباد. وتجري بأمر الله الكوني سبحانه وتعالى، وهذه صفة أيضا. فهذه كلها ثلاث صفات: صفة الكف وصفة الأمر وصفة الإنعام، كلها صفات لله نثبتها لله سبحانه وتعالى. لكن هنا في الخبر إثبات الكف، إثبات الكف للرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته. إثبات العينين لله تبارك وتعالى وما ورد في الدجال وصفته. أولا بالنسبة لإثبات العين، إثبات العين لله تبارك وتعالى هذا من القرآن واضح، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجزء الذي قال عبد الله: وجدته في كتاب أبي بخط يده، سيأتي معنا مما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم، وذكر آيات منها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واستدل الإمام أحمد أيضا بقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، احتج بهاتين الآيتين. وكذلك أيضا: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كل ذلك فيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى. أما من السنة حديث الدجال كما سيأتي معنا، هي فيها إثبات صفة العينين لله جل جلاله. وفي تفسير قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، قال قتادة: بعين الله تعالى ووحيه، بعين الله تعالى ووحيه. وهذا إجماع المسلمين كما نقله الشافعي رحمه الله في اعتقاده نصا، قال: وأنه سبحانه وتعالى ليس بأعور، ذكر حديث الدجال. وكذلك ممن نقله الدارمي في النقض ومحمد بن عبد الملك الكراجي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول أو الفصول في أو الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، ومما جاء فيه قال: فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما رواه الثقات وصححه النقاد الأثبات، ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها، وهي وجعل يعددها، وذكر منها صفة العين. واضح. قال إلى سائر أسماء صفاته من النفس والوجه والعين، والعين إثبات العين، وهما عينان كما قال ابن أبي مليكة، وجاء أيضا عن خالد بن معدان من التابعين أنهما عينان. وحديث الدجال نصه في هذا، سنبين إن شاء الله وجه الدلالة. إذن هذا الثابت في ذلك. وردت أحاديث منها ما أورده ابن خزيمة قال ليس على شرطي، يعني في الاتصال أنه في إرسال، وهو أثر عطاء مرفوعا مرسلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام المصلي قام بين عيني الرحمن، قام بين عيني الرحمن بالتثنية. فهذا فيه إثبات صفة العين، أن لله عينان جل جلاله سبحانه وتعالى. قال وما ورد في الدجال وصفته. طيب، لأن حديث الدجال فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وهذه فيها إثبات العينين كما سنذكر وجه الدلالة. قال المصنف رحمه الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل حا قال أبي وحدثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل قال مررت على حذيفة بن أسيد أو أسيد فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال. والله ما يقعدك وقد خرج الدجال، يعني جاء الدعوة أن الدجال قد خرج. قال فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال، فقال اقعد. واضح، حذيفة بن أسيد. فقال اقعد، فذكر الحديث وقال وفيه ثلاث علامات: أعور وربكم ليس بأعور، يعني الدجال فيه ثلاث علامات أي صفات. أولا أعور وربكم عز وجل ليس بأعور، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار رجس على رجس مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. طبعا هنا حذيفة بن أسيد الغفاري ذكر هذا، وهو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى أحمد أيضا في مسنده. وهنا المحفوظ من صفته أي الدجال ثلاث أمور: أولا قال أعور، هذا في نفسه، وربكم ليس بأعور، سيبين وجه العور وهو عيب في عينيه، وسيأتي فيكون المعنى العور هو عيب العينين، يعني عين فيها نظر لكنه فيها عيب في فيما في هيئتها أو في صفتها أو في نعتها، كما وصفت في النصوص بعضها واحدة ممسوحة والأخرى طافية كأنها إنبة. طيب، إذن هذا عيب وهذا عيب. فقال وربكم ليس بأعور، إذن هنا النفي نفي العور، واضح، نفي العور دل على ثبات نقيضه، لأن النفي هنا لإثبات كمال العينين لله جل وعلا، أي أن الله عز ليس بأعور، قد صرح بهذا قال إن ربكم صحيح كما سيأتي معنا، صحيح هذا الإثبات إن ربكم صحيح، فصرح بالإثبات. المراد من النفي ها هنا في الحديث، ولذلك وجه الدلالة منه هو أنه لما نفي العور عن الله عز وجل هذا يستلزم كمال نقيضه، والعور غير العمى، العمى هو لا يرى في عينيه، أما العور هو عيب في إحدى العينين أو في كليهما، فيكون يرى بواحدة والأخرى يرى بها لكن فيها عيب أو نحو ذلك، هذا يسمى عورا، فهمت؟ فهنا نفى عن الله العور، أي لله عينان صحيحة كما جاء في الخبر إن ربكم صحيح جل جلاله، والصحيح يعني الكمال المطلق سبحانه بحمده له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم قال ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، هذه علامة في مركوبه أنه يركب على الحمار رجس على رجس مكتوب بين عينيه كافر، هذه في جبينه، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني أمي أو قار. طيب، قال حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا أبان بن يزيد يعني العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح السمان حدث عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت الدجال فبكيت. قال: فلا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور، فإن ربي عز وجل ليس بأعور. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور وليس الله عز وجل بأعور. لاحظ هذه الصفة، التي تكررت في الأخبار، والله تكررت في الأخبار، هي هذه الصفة في إثبات كماله سبحانه وتعالى. طيب، قال: حدثني من سمع أبا أمية ابن يعلى، حدثني نافع بن عمر رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. طبعا هذا جاء في الأخبار وصف عينه بأنها عنبة طافية، في رواية، طبعا عين اليمنى هنا ذكر، في رواية أعور العين اليسرى، وجاء في رواية أن عينه أعور العين مطموسة وليست جحراء، وهذا معنى طافية يعني. وقيل طافئة وطافية، جاءت بالهمز وبغيره. طبعا الرواية الأكثر هي طافية كما ذكرت هنا بغير همز. ما معنى الطافية؟ قيل هي الناتئة نتوء العنبة، نتوء العنبة. فعلى هذا تكون أن عينه اليمنى طافية بغير همز، أي أنها ناتئة النتوء العنبة، يعني فيها نوع من النتوء كأنها نابتة هكذا، وممسوحة أي ذهب ضوءها. ولذلك جاء في حديث أبي داود: مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء، جحراء يعني ليست بعالية ولا عميقة، واضح. والمقصود بها أنها عين جاحظة كأنها كوكب، وضع كأنها كوكب. وقد جاء وصفه أيضا بأنها خضراء كأنها كوكب دري، سيمر معنا في هذا. فعلى هذا فالعيب في عينيه، فالعيب في عينيه، لأن العور العيب، والأعور من كل شيء المعيب، وكلتا عيني الدجال معيبة، أحدهما ذاهب النور والأخرى ناتئة وفيها خضار. وجاء أيضا في بعض الأخبار أن عينيه عليها غفرة غليظة، وهي لحمة يعني التي تنبت عند المآقي، نابتة في ذلك. وهذا جاء في حديث سعيد الخدري عند أحمد في المسند قال: جاحظة لا تخفى، يعني ظاهرة، كأنها نخاعة، نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، يعني اليمنى هذه طافية وممسوحة، واليسرى كأنها كوكب دري تضيء يعني خضراء. وفي عند الطبراني وأحمد من قبله من حديث أبي بن كعب قال: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، كأنها زجاجة خضراء. إذن المقصود أن عين الدجال طافية بغير همزة كما جاء في حديث الباب وحديث عبد الله معقل سمرة أبي بكرة، وعينه الطافية هذه والأخرى أيضا معيبة يعني جاحظة، فهمت؟ فيكون إحدى عينيه ممسوحة لا نور لها، والأخرى جاحظة ناتئة كأنها زجاجة خضراء كأنها كوكب دري، فهمت؟ يعني كلاهما معيبتان وإحدى عينيه ممسوحة، فكان العيب في عينيه كليهما، هذا القصد يعني، كلتا عينيه معيبتان، أسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح عليه السلام قومه، يعني المسيح الدجال، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. لأنه هو سيدعي الربوبية، فهذا العيب يبطل ربوبيته، هذا العيب يبطل ربوبيته، شاهد على بطلان ربوبيته. قال: حدثني أبي حدثني حماد بن أسامة أبو أسامة حدث قال عبيد الله أن أخبرنا يعني ابن عمر قال أبي ومحمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، وقال ابن بشر: ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة، كأن عينه عنبة طافية. هذا في ذكر وصفه. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد يعني بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم. قال: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب وابن أبي حمزة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: أعور هجان، هجان يعني الرجل الأبيض يعني. قال: أزهر، نعم، كأن رأسه أصله، الأصلة هي الحية، وضع كأن رأسه أصلة، هذه وصف أوصاف، يعني هجان يعني أبيض وبياضه مستنير، لذا قال أزهر. المحقق يشير في الحاشية يقول بعض التحقيق أقمر، يعني إشارة للاستنارة، يعني أنه بياض مستنير. كأن رأسه أصلة، الأصلة هي الأصلة هي الحية، الحية العظيمة طبعا الضخمة، والعرب تشبه الرأس الذي يكون كثير الحركة برأس الحية. طبعا الدجال ضرب له أمثال حتى بالحية، وضرب مثال عبد العزة بن قطن، يعني من الأمثال ذكرت كأن رأسه حية. طبعا العرب تمثل بهذا، لما الإنسان يكون رأسه يتحرك كثيرا أو نحو ذلك يضربونه مثالا له بالحية، كما قال طرف ابن العبد في المعلقة: أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. فهمت؟ المعنى هذا في توصيف خلقه، قال: كأن رأسه أصلا، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، أشبه الناس يعني ممن يشبه الدجال، أكبر واحد يشبه الدجال من؟ عبد العزى ابن قطن، هذا رجل من بني المصطلق من خزاعة، طبعا هلك في الجاهلية كما ذهب إلى ذلك الزهري والمحفوظ، أنه هذا الرجل هلك في الجاهلية، رجل كافر هلك في الجاهلية، واضح. هذا يشبهه جدا، يشبه نعم يشبه المسيح الدجال، أو المسيح الدجال يشبهه. قال: فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. إذا لاحظ هنا هذا الحديث يعني مهم جدا، وصف لنا الدجال بخلقه علامات، وضرب له مثلا بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، كأنه كان فاشي وصفه وحاله بين الناس يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن وصفه بألم عامة وخاصة. ثم قال فإما هلك له لك، إما أصل وإما، إما الشرطية وما زائدة أو الصلة. فإما يعني إذا ما رأيتم الناس هلكوا، هلك الهلك، الهلك يعني الهالكون، يعني إذا رأيتم الناس يهلكون، الجواب هنا يعني معلوم، يعني فلا تهلكوا معهم، هذا المعنى. الناس تهلك بماذا؟ باتباعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأيتم الناس يهلكون بسبب الدجال وفتنته فلا تهلكوا معه. فكأن سائل سأل وقائلا قال ما العلامة وما طوق النجاة من فتنة الدجال؟ إذا رأينا هلاك الناس وتتابعهم وتسارعهم في اتباعه والفتنة به، قال صلى الله عليه وسلم فإن ربكم عز وجل ليس بعور. وكأن معنى الحديث فإما هلك الهلك إذا ما كثر الهالكون فلا تهلكوا معهم لأن ربكم عز وجل ليس بأعور، يعني نفس نفي العور، يعني الله تبارك وتعالى هذا بدليل الفطرة والعقل قبل النقل، ركز معي جيدا، يعني إثبات العينين هذا من الصفات الخبرية، صفات إيش؟ الخبرية. أما نفي العور هذا من الصفات العقلية، لذلك النصوص نفت الصفة العقلية لأن هذه تلزم كل واحد كاتب وغير كاتب، واضح؟ فإن ربكم، طبعا هناك صفات كثيرة من صفات الثبوت عقلية مدركة بالعقل ونحيزة العقل وسلامة الفطرة، لكن هنا ذكر نفي لصفة، الصفة المنفية دليل نفيها العقل والفطرة قبل الشرع، لأن العور معيب بذاته، مدرك مدرك عيبه بالعقل، يعني أي واحد يقول له مثلا أبيعك عبدا أعور أو جارية عورة يدرك أن هذا عيب فيها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أربع لو يجزئنا في الضحايا قال العوراء والبين عورها، لأنك كنت تعرف أن هذه ما أن هذا عيب في الـ في الـ في الـ فيها، يعني يوجب في المخلوق نقصان ثمنه ونزول قيمته، فهو عيب من كل وجه، يعني ما هو عيب جزئي ولا نسبي، لا لا لا، من كل وجه، من كل وجه، فيعيب بني الإنسان ذلك، يعني ينقصه العيب، هنا هو نقصانه أنه ينقصه ويضعفه، فهمت؟ فهذا إدراكه بالعقل. فلما كانت فتنة الدجال فتنة عامة، ليست فتنة خاصة للعلماء ولا لا، هي فتنة عامة، هي للأعرابي في البادية والملك في سلطانه والعالم في صومعته والراهب في صومعته والعالم في حلقته والمجاهد في جيشه والأمير كل والمرأة في بيتها، فهي فتنة عامة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الفتنة. فلما كانت الفتنة فتنة عامة، كان التعليل بشيء عام يدركه كل الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وصية إذا رأيتم فإما هلك الهلك، إذا رأيتم فإما رأيتم تتابع الناس هالكين في فتنة الدجال فلا تهلكوا معهم لأن ربكم عز وجل ليس بأعور، وهذه صفة النفي من طريق العقل والفطرة قبل النقل، يعني النقل جاء مؤكدا مثبتا، نقطة مهمة جدا. لذلك دائما نحن نقول إن دفع النقص جنسه عقلي، لكن إثبات الصفات منه ما هو طريقه العقل ومنه ما طريقه الخبر، يعني لكن دفع النقائص عن الله سبحانه وتعالى هذا الأصل فيه أنه عقلي، يعني فطري، واضح؟ وهذا هو أعم، لأن دفع النقائص يكون أعم في جهة الدليل، يعني أعم. أما من يقصره على النص كما يقوله المتكلمون معارضين للفلاسفة قصروا على النص فقط فهذا باطل، هم متناقضون حتى للالتزام لا يلتزمون به، ليس هذا موطن بحثي طويلة، لكن الشاهد أن ما علل به، ركزوا النقطة هذه مهمة، أن ما علل به إثبات بطلان إلهية الدجال وبيان استحقاق ربنا سبحانه وتعالى للعبادة وحده والربوبية جل جلاله وحده لا شريك له هو صفة عقلية. ما هي؟ هي أنه ليس بأعور، مثل لو قال ليس بأعمى مثلا في المعنى العام، يعني العمى أيضا صفة دفعها عقلي، ليس بأعمى، ليس بضعيف، هذه كلها المعاني، هذه المعاني دفعها عقلي، العقل يدفعها، وأن من اتصف بها فقد بطلت ربوبيته، بل هو لو كان من جنس المخلوق نقصت قيمته، فكيف لو كان يدعي الربوبية كحال المسيح الدجال؟ فهذا برهان ساطع ودليل قاطع على بطلان عبادته أو إلهيته وربوبيته. طيب، قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا، قال حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار قال حدثني الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أجعد، أجعد وصف شعره كأنه شعر أصول شجرة، يعني مما ذكر رأسه كأنه أغصان شجرة، يعني شعره رأسي كثير متفرق قائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ورائه حبك حبك، الشعر الحبك والشعر المنكس، هذا لكثرة الجعود، يعني يصير كأنه أغصان شجرة ساكنة، ما تشوف أغصان شجرة ساكنة تتبع لها الريح، هكذا شعره الدجال. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام هيجان يعني أبيض، أقمر يعني مستنير، فبياضه مستنير، كأن رأسه عضة شجرة، عضة شجرة يعني أصل شجرة كما قدمنا. أشبه الناس به عبد العزة بن قطن الخزاعي، رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك، إنه أعور، يعني إذا ما رأيتم الناس يهلكون فيه. هنا في فائدة في عدم العذر بالجهل، دائما يجيبوا الدجال مثال حالة، لأن الدجال منه من يتبعه، وضروري تدرس تلك الحالة، لأن هذه الحالة في آخر الزمان الناس هتطبق القواعد، الحال في الحال الدجال منهم سيتبعه للدنيا، وهذا كثير، يقول حتى بعضهم جاء في آثار يقول نعلم أنه كافر لكن نتبعه للدنيا، ومنهم من يتبعه تأويلا للشبهات كما في حديث عمران بن الحصين عن النبي داود في السنن، ومنهم من يتبعه فتنة به لما يحيي له والديه يقتنع أنه هو أنه كما يدعي عياذا بالله، فالناس تتابع في الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإما هلك الهلك إذا رأيتم الناس تتابعوا في هلاك إنه أعور، يعني لا تغتروا به فإنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. إذن ماذا نستفيد هنا؟ أن الصفات الظاهرة العقلية لا يعذر فيها بالغلط، هذه نقطة مهمة جدا، يعني الآن في صفات مذمومة في ذاتها، فإذا قلت مثلا لشخص هل الله أعور أو ليس بأعور، فقال أنا لا أدري، هنا الجهل لا يسعه، فهمت؟ لأن هذه صفة عقلية نفيا لا يسعه، بخلاف العينين صفة خبرية خاص منهما، هذه تحتاج إلى نص يثبتها عدا وحقيقة، لكن عددا يعني أن عينان اثنتان كما قال ابن أبي مليكة، كما قال خالد بن معدان أيضا رضي الله عن الجميع ورحمه. فالشاهد هنا فهمت، ابن أبي مليكة في صفة اليدين قال اثنتان، وخالد بن معدان في العينين ذكر عيني الله تبارك وتعالى ذكر معناهما. فالمقصود في ذلك أن هذه صفات خبرية، يعني من طريق الخبر العقل بنفسه لا يقيم إثباتا بهذا المدلول، فهمت؟ لكن النقص يدفعه، لماذا؟ لأنه مدرك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذه الأمثال النفسية، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. المثل الذي يضرب من نفسك لما نقول لك أعور تفهم أنه عيب، ما تفهم أنه مدح بأي وجه من الوجوه، سواء كان قارئا أو غير قارئ، سواء كان كاتبا أو غير كاتب، سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعيش في الحاضرة أو في البادية، كل يدرك ويعلم ويوقن أن العور نقص ذاتي ينقص القيمة ويوجب المذمة بقدرها من كل وجه. فليقعد بصفة ظاهرة، هذه الصفة الظاهرة لا يسع فيها الغلط، لأن الذي سيتبع الدجال دجال أعور، فإذا تتبعته تأويلا على أنه هو الرب والعياذ بالله، أو لدنيا أو اشتباها أو جهلا، أو تقليدا أو أي ما كان، فإنك هالك، فإما هلك الهلك. فهنا القاعدة أن من نفى صفات ربنا الظاهرة، صفات الكمال الثبوتية، أو أثبت النقص كمن يقول الله في كل مكان، هذا نفى علوه، فإن في كل مكان سفل والعياذ بالله، والسفل مذموم، السفل مذموم. فإذا قال الله في كل مكان ونحو ذلك فهذا هالك، لا نأتي ونقول لا، هذا إذا كان عالما وإذا كان جاهلا وإذا كان مقلدا، لأن هذا التفصيل نفسه لو تأخذ تروح تطبقه على جماعة الدجال، لأنه في واحد حيتبع الدجال وهو متأول في العور، هل تقبل منه التأويل؟ قل لي ما أقبل. إذا نفس الأمر، فإن ربكم ليس بأعور أعظم منها، فإن ربكم ليس بأسفل، هذا أعظم منها لو كنتم تعلمون. واضح، جاب لي هذا الأمر جيد. إذا كان أئمة السنة يريدون أخبار الدجال في باب العينين، إثبات الصفات، ويريدونه في سياق فتنة الدجال، في دفع النقص عن الله تبارك وتعالى وإثبات الكمال. دفع النقص هذا انتبه أنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بل معلوم من الفطر ونحائز العقول بالاضطرار، كل يسلم له وينقاد. يعني لا يحتاج أن تكون مسلما لتعرف أن الله ليس بأعور، يكفي أن تكون عاقلا فقط، لو عندك عقل تميز تعرف الله لا يكون أعور. الرب المستحق للعبادة الذي له كل شيء وهو رب كل شيء وهو المعبود الحق جل جلاله لا يكون أعور. فإن تردد أو شك أو ادعى جهلا أو تأويلا كفرنا مباشرة، فهمت؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن هذا الأمر ظاهر بين. قال حدثني أبي حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة يقول ونحن معه، فقال نعمتي الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وقد حذر أمته، لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. قول ثم وضع يده على عينه هذا تثبيت لحقيقة المعنى، ماذا؟ القدر المشترك، نعم، وتثبيت أن العين في الوجه، لأنه خرج مرة واحد، الآن خرج واحد من زنادقة المداخلة ويقول لا تقول العين في الوجه والأصابع في اليد، هذا تشبيه، هكذا يقول، هذا العياذ بالله زندقة. دعا جماعة من المتكلمين قبل ذلك، هذه الدعوة دعا جماعة من المتكلمين أنهم قالوا من يقول العين في الوجه والأصابع في اليدين هذا مشبه، وهذا يدعي الإثبات، وهو ما أعرف هل هو ينساق لطائفة ولا هو شذوذ في طائفتي، لكن هكذا فذلك والعياذ بالله تعالى. وهذا الكلام حقيقة كلام ججهم، هذا كلام الجميع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي ثم يضع يده على عينه، يعني العين التي في وجهه. وأبو هريرة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصابعه على إبهاميه على أذنيه ومسبحتيه على عينيه تحقيقا للصفة، ومعروف إثبات الصفة بالتحقيق معناها بجانب الإشارة الحسية. وإذاك ابن المقرئ شيخ أبو داود شيخ أبي داود لما روى هذا الحديث في السنن قال فيه الرد على الجميع، أن هذا رد على الجميع، جميع لا تقر بهذا، تستشني هذا، تستنكر هذا. وكان أيضا فرد من أفراد المداخل أيضا قديما كان أنكر مسألة الإشارة الحسية وقال هذا تشبيه، عياذا بالله. المهم الشاهد ثم وضع يده على عيني، هذه تثبيت للصفة تحقيقا لها، أي أنها عينان لله تبارك وتعالى. ثم قال أشهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل ليس بأعور. قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو سامع عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. ولاحظوا هنا تنويع الأسانيد، يعني كان يروي أسانيد حجازية وبعدين عراقية، الآن في أسانيد شامية. يقول: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هنا عندنا أمران: الأمر الأول فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، إذن فاعلموا الأمر بالعلم هنا يعني من جهة تثبيته وتحقيقه، وإلا هذا العلم كما قلنا هو في الفطر مركوز، فالمراد بذلك أن تثبت عليه وتستمر، لا تتزعزع عند الفتنة فيحير العقل أو يطيش العلم وصار إنسان مفتون والعياذ بالله. فيقول: اعلموا أن ربكم عز وجل ليس بعور، يعني ثبتوا على هذا العلم وتيقنوا، ازدادوا فيه يقينا، وأنكم يعني واعلموا أيضا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني رؤية اليقظة بعيني الرأس في الدنيا، من دعا ذلك فهو كافر، كما أنه من ادعى أن الله عز وجل ليس لا يقال ليس بأعور وكذا فهو كافر. طبعا بعضهم قال هذا الحديث لا يدل على إثبات العينين، هذا قد دعاه المتكلمون جماعة منهم، معنى أئمة السنة كلهم أوردوه في هذا السياق. والدارمي لما ادعى هذه الدعوة المريسي فالنقد أبان عن أن العرب إذا قال ليس بأعور تريد ذا عينين بصير. وليأكد على أنه يراد بذلك العين إثبات العينين، وضع النبي يده على عينه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى الصفة. قال: حدثنا أبو همام السكوني الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس، حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال، يقول: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ثم يثني يعني يضيف فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، من لقيه فليدفن في وجهه. قال: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثنا شعبة عن قتادة اسناد بصري قال: سمعت أنس بن مالك يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: حدثتني أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال: واعلموا أن الله عز وجل صحيح، يعني كامل لا نقص فيه ولا عيب سبحانه وتعالى، وكمال ربنا لا يزيد ولا ينقص سبحانه وبحمده، لم يزل كاملا بجميع صفاته وأسمائه، إنما يزداد من ينقص وينقص من يضعف، وربنا القوي المتين تبارك وبحمده. قال: ليس بأعور، وأن الدجال أعور، ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال: حدثني أبي حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان قال: حدثنا نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عاصم بن محمد عن أخي عمر بن محمد عن محمد يعني ابن زيد قال: أبا عمر بن محمد قال: قال, أبو قال, قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنها الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره ثم قال: ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وقد أنذره أمته، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته، والنبيون صلى الله عليه وسلم من بعدي، والنبيين من بعدي، ألا ما خفي عليكم من شأني فلا يخفين عليكم. هذا مسألة ظاهرة: إن ربكم عز وجل ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم، يعني الآن ما ألا انتبهوا هنا، لاحظ ألا هذه أداة انتباه وحرف للتنبيه، ثم قال ما خفي عليكم، هذه ما بمعنى ليس، يعني ليس بخفي عليكم. وهذه تستخذ من فائدة أن العلم فيه خفي وفيه ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في خطبة حجة الوداع، الشيخ الإمام أبو زرعة يقول حج معه 120,000 بين من في المدينة، الأعراب، أهل مكة، اجتمع كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول 140,000، الله أكبر، هذه الأمة. والنبي يخطب فيهم ويقول إن ربكم عز وجل ليس بأعور، ألا ألا، يعني انتبهوا، هذه أداة تنبيه، فيشد الأعناق وتركز الأسماع وتنتبه وتعي القلوب، فيقول ما خفي عليكم، يعني ليس بخفي عليكم، يعني ظاهر بطلان ربوبيته. قال حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هيجان كأن رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزة بن قطن. كانت الناس حديثة عاد، وكل من يعرف عبد العزة بن قطن في الجاهلية أو يدرك صفاته فيما أخبره، يعني فإما هلك الهلكوا فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثني أبي حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق النافع بن عمر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبل إلا وصفه لأمته، يعني الدجال، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كان جنادة بن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين، فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح، أنذركم المسيح هو رجل ممسوح، ممسوح، مسيح معنى ممسوح، هكذا قيل مسوح العين، يعني فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور، ليس الله عز وجل بأعور، ليس الله بأعور. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الأعمش ومنصور عن مجاهد عن جناد بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال 3، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته وإنه فيكم أيتها الأمة، يعني خارجي، وإنه جعد آدم، هذا لونه، ممسوح العين يسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر، وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها، وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، لا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، وما شبه عليكم فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وما شبه لعل شبه عليكم من شأنه، يعني وما شبه عليكم يعني هو لبس على الناس، يعني فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. هذا الخبر يعني كما ترى فيه ذكر يعني تفاصيل مع ما يكون من الدجال من هذه الفتنة العظيمة. احتقى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال أو أمر أكبر من الدجال. هنا في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ذكر من ما معه يقول معه جنة ونار فنار جنة ونار معه جبل خبز ونار من ماء وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجرة وإنه يسلط على نفسه إلى آخره. هذه الأمور تقع حقيقة فتنة للناس طبعا بإذن الله الكوني سبحانه وتعالى بإذن الله الكون سبحانه وتعالى. وقد جاء عن كعب الأحبار طبعا بعض الآثار ذكرت أن الدجال شيطان، وهذه الآثار حقيقة متأخرة شوي، لكن عامة الأخبار والآثار تدل على أن الدجال إنسان، إنسان، بل تعلمون أنه بعض السلف ذهب لأنه هو ابن صائد نفسه وابن صياد. وكعب الأحبار يذكر أنه يتعلم السحر ويدعي النبوة، بعد ذلك يدعي الإلهية ويخرج من أرض بالمشرق، وهذا جاء في حديث صحيح مسلم من قضية خروجه من أرض خراسان يتبع الدجال من يهود أصبعان 70,000 عليهم الطيار، حديث أنس بن مالك. وفي معجم الطبراني الكبير قال: يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق معه قومه وجوههم كأنه المجان، فيفتتن الناس به فتنة عظيمة، فيفتتن الناس به فتنة عظيمة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في ذا في الذي يراه نار فإنه ماء عذب طيب. قال أبو مسعود: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. والأخبار في هذا كثيرة جدا، يعني أخبار متواترة، وقد جمع الشيخ عبد الغني رحمه الله في كتاب اسمه أخبار المسيح الدجال. طبعا ابن حبان، وهذه أمور قد تقع لبعض الناس يعني ما تجد لها أصلا، يعني مثلا ابن حبان وكلابي يزعم لما رأى في الصحيح له تقسيم الأنواع اسمه أن الدجال الشيء الذي يأتي به تخيل ليس بحقيقة، يعني سحر تخيل. وتعرفون أن السحر نوعان عند أهل السنة والجماعة، في سحر تخيل وهو يخيل الشيء ولا يقع، إنما يعني سحر في الأعين، سحروا أعين الناس يسترهبون، وهناك سحر حقيقة وسحر تفريق، يعني يؤثر له تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنه سحر التفريق ونحوه. فهو يقول أنه ما يقع للدجال من الصورة أن هذا خيال، خيال أنها نار، خيال أنها الجنة، والحقيقة أن الأخبار تجرى على ظاهرها، هذا الأصل، يعني هذا الذي دلت عليه الآثار أنها تجرى على ظاهرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ناره جنة وجنته نار، أو ماؤه نار وناره عذب طيب، يعني هذا للمؤمنين طبعا، أي نعم، ممن يكفرون به. لكن من ناحية البحث هل هذا خيال ولا حقيقة وكذا، هذا حقيقة ما يدخل في مسلك صرف النص عن ظاهره لغير داع، ولا أحد قال بهذا، النصوص كلها تذكر معه جنة ونار وجبل من خبز على ما تقرأه يعني. لكن هذه التي تقع طبعا هي بإذن الله سبحانه وتعالى الكون، يفعل الله ما يشاء، فتنة للناس وامتحان، وذلك فتنة اختبار. إيه نعم. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل عن ابن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال، فقال: أحذركم المسيح الدجال، وإنه كل نبي قد أنذر قومه، وهو فيكم أيتها الأمة، وسأحكي لكم من نعتي ما لم تحكي الأنبياء قبل لقوم، يكون قبل خروجي سنين جدب حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال: يا رسول الله بما يعيش المؤمنون؟ فقال: مما يعيش به الملائكة، يعني التسبيح، ثم يخرج وهو أعور، وليس الله عز وجل بأعور، بين عينيه مكتوب كافر يقرأ كل مؤمن من أمي وكاتب، أكثر من يتبعه اليهود والنساء والعرب يرون السماء تمطر وهي لا تمطر، والأرض تنبت وهي لا تنبت. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. طبعا هذا الحديث فيه مخالفات، يعني أشار أنه روى الطبراني في شهر بن حوشة ولا يحتمل مخالفات الحديث الصحيح أنه يلبث الأرض 40 يوما في هذا 40 سنة، أو يلبث 40 يوما، يعني فتنته تدوم 40 يوم. لكن عبد الله هنا أورده إما لبيان سياقه، يعني لأن الزيادات هذه تفصيلية فيه، والخبر يعني في نكار، يعني مخالف للأحاديث الصحيحة لبيانها أو إثبات بعض الأحرف فيه مما ثبت، يعني واضح. قد روى أيضا هذا الحاكم في المستدرك بتفصيله بتفاصيله، لكن لا يثبت لا يثبت. طيب قال هنا طيب قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل بن حسين بن تمارح قال حدثنا أبي عن أبي عن سلمة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الفهرية أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر. حديث الجساسة، حديث الجساسة يرويه وفي صحيح مسلم يروي الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه عن غيري. معروف حديث الجساسة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عند الظهر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن تميما الداري جاءني فحدثني، إن تميما الداري جاءني فحدثني ثم قال أن قوما ركبوا في سفينة في البحر فعصف بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة في البحر فخرجوا إليها فإذا هم بدابة أشعر فقالوا لها ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، وذكر الحديث ثم قال لهم لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطئتها رجلي غير طيبة، يعني المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هذه طيبة وإنه خارج فيكم فما شبه عليكم فاعلموا، شبه يعني ألقى من الشبه، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. معنى الإنسان لما تكون في شبه يرجع للمحكمات الواضحات، ولا عذر له في اتباع الشبه الباطلة مع وجود المحكم البين. بهذا تم هذا الفصل، وبعد ذلك شرع في فصل الرد على الجهمية نأتيه إن شاء الله في الدرس القادم إذا يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم ربي خيرا.